إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله تغنموا، واتبعوا شرعه تسلموا. واعلموا رحمكم الله أن من آكد الأواصل بين العبد وربه دوام ذكر الله سبحانه وتعالى. فمن ذكر الله ذكره الله. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. والذاكرون الله عز وجل هم السابقون في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والظفر بهذا المقام المنيف ذكر الله سبحانه وتعالى يقع بطرائق مختلفة، منها جريان اللسان بذكره سبحانه، وجريان اللسان به مع موافقة القلب له من أعظم ذكر الله عز وجل. والكلمات التي يجري بها اللسان لذكر الله عز وجل أنواع مختلفة، ومن أعظمها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فهؤلاء الكلمات الأربع هن أحب الكلام إلى الله عز وجل. واتفق كونهن أحب الكلام إلى الله لأمرين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في روايتين الحديث المذكور. إحداهما قوله صلى الله عليه وسلم: أطيب الكلام، ثم ذكرهن. والأخرى قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام، ثم ذكرهن. فهؤلاء الكلمات الأربع كن بهذا المقام المنيف لأنهن من أطيب الكلام، وهن أيضًا من أفضل الكلام. فبذلك صارت هؤلاء الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله عز وجل. فأحب الكلام إليه جريان اللسان بقول أحدنا: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وفي هؤلاء الكلمات الأربع من المعاني الجامعة ما ليس في غيرهن. فإن أحدنا إذا قال سبحان الله نزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، فنزهه عن النقائص والرذائل، فنفى عن الله عز وجل كل نقيصة ورذيلة في حقه سبحانه، ككونه تعالى ظالماً أو غير ذلك من أنواع النقائص. وفي ضمن نفيهن عنه سبحانه إثبات الكمال في مقابلهن، فإن نفي أحدنا الظلم عن الله سبحانه وتعالى إثبات للعدل، فالله عز وجل لا يظلم أحدا كما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وإذا قال أحدنا الحمد لله ففيه إثبات الكمالات لله عز وجل، فكل كمال هو له سبحانه وتعالى. إذ إن العبد إذا قال الحمد لله فهو يخبر عما لله سبحانه وتعالى من كمال، مع محبته وتعظيمه سبحانه وتعالى، فيثبت علم الله وقوته وقدرته وغير ذلك من أنواع الكمالات له سبحانه وتعالى. وإذا قال أحدنا لا إله إلا الله فهو ينفي أن يكون هناك معبود حق سوى الله سبحانه وتعالى، ففي ذلك إبطال كل معبود سواه، لأن الله عز وجل هو المعبود الحق. وإذا قال أحدنا الله أكبر فهو تعظيم وإجلال لله عز وجل، وأن الله أكبر من كل كبير، فكل كبير فالله أكبر منه. فهؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كن أحب الكلام إلى الله، لأنهن أطيب الكلام وأفضله، وفيهن من المعاني الجامعة ما ليس في غيرهن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الحمد، والشكر له تواليا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن هؤلاء الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك عنهن من كونهن أحب الكلام وأطيبه وأفضله، فالمراد بذلك سوق النفوس إلى دوام اللهج بهن. وإنه صلى الله عليه وسلم لما ذكرهن قال بعد ذكرهن: لا يضرك بأيهن بدأت، أي كيفما اتفق للعبد أن يقدم كلمة على كلمة فإنما لهن من الفضيلة والمحبة والطيب باق فيهن. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، ولو قدمت شيئا على شيء منهن لم يتغير ما فيهن من محبة الله لهن وطيبهن وأفضليتهن على غيرهن. وإن الله عز وجل لما ذكر نعت أولي الألباب في آخر سورة آل عمران قال سبحانه: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. وإن من أعظم ذكر الله عز وجل في هذه الأحوال هو ذكره سبحانه وتعالى بهؤلاء الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهن من الذكر المطلق الذي ينبغي أن يكثر منه العبد في يومه وليلته. فأكثروا من ذكر الله عز وجل في جميع الأحيان والأحوال بهؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن من ذكر الله ذكره الله، ومن أحب ما أحبه الله أحبه الله.